الوحيدة وخلاص. عظم والله. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. سيدي اقامكم. الله تجلى عليك. انتم مشايخنا. الله تجلى عليك. مشايخنا كلكم. قال كذلك. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله. الله عليك. الله عليك. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء. إلا شرط النبي، هو كوابتة بس ما يبتع عليه. واذكر ربك كثيرا. ايه ده اخو ده؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ والتجلي الجاي من ربنا الحمد لله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قادت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء. هات والدك الله يرضى عليك النبي. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. صدق الله العظيم.